الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، حديثنا في هذه الجمعة المباركة محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمته، ومحبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، من أحب شخصا رحمه ورأف به واهتم لشأنه وعز عليه فراقه، فلننظر معاشر الإخوة الكرام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كان يحب أمته. لقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه في محبته لأمته بأبلغ الأوصاف، فقال سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف الله تبارك وتعالى نبيه بأبلغ الصفات والأوصاف التي تدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته بأمته، فقد قال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي كل شيء يشق علينا كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم، أي حريص علينا أن نهتدي بهديه وأن ننجو في الآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى وندخل جنة الخلد. كان حريصا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت رحمته هذه رحمة عامة للناس ورحمة خاصة بالمسلمين. ألم يقل المولى تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل شيء نعنت فيه، كل شيء يشق علينا يتأذى به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سييسر على أمته كثيرا من الأمور. ولقد ترجم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من رأفته ورحمته وشفقته على أمته، ترجم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بنصوص وأفعال كثيرة. حينما ظهر الإسلام بمكة وتأذى المسلمون بفعل قريش التي راحت تنكل بالمسلمين وتعذبهم وتشدد عليهم، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم خرجا مما مخرجا مما أنتم فيه. انظر كيف خشي على أصحابه، فأمرهم بالخروج إلى الحبشة بعد أن اشتد الأذى عليهم. ومن صور حرصه عليه الصلاة والسلام وخوفه على أمته ورجائه دخول الجنة أنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ما تحبوش تكونوا أنتم الربع متاع أهل الجنة؟ قالوا فكبرنا. قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ ثلث أهل الجنة. قالوا فكبرنا تكونوا ثلث أهل الجنة. قال إني لأرجو أن تكونوا شطرا أهل الجنة. نتمنى تكونوا أنتم النصف أمة تاع النصف أهل الجنة. وهو حريص على دخول أمته الجنة. وإن المسلمين في الكفار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أي أن الكفار كثر وأمة الإسلام قلة ممن هي على الإيمان، لكنها تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون شطرة نصف أهل الجنة من أمته عليه الصلاة والسلام. ومن مظاهر رحمته وشفقته وحرصه على أمته أن النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الأضحى ضحى عن نفسه وضحى عمن لا يملك الأضحية من أمته، ضحى عنها أيضا. فقد ثبت فيما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته والآخر عنه وعن من لم يضحي من أمته. يضحي على نفسه ويضحي النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. وحينما أعرج به إلى السماء السابعة وفرضت عليه الصلاة، وفرضت أول ما فرضت 50 صلاة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يروح ويجيء يسأل التخفيف على أمته خشية أن يتشق عليها 50 صلاة إلى أن أوصلها إلى 5 صلوات، رحمة بأمته وشفقة بها ألا تقوى على أداء التكاليف. فهي خمسون في الأجر وخمسة في الأداء فقط من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان عليه الصلاة والسلام أعمالا يحبها وعبادات يرغب فيها، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يدعها خشية أن تؤديها أن يؤديها الناس فتفرض عليهم. فقد روى البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. كان يترك أعمالا خشية من أن تفرض على أمته رحمة بهم وشفقة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في السواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكن خشي أن يشق الأمر فلم يفرض السواك على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن تنجو هذه الأمة حتى في دنياها وأن لا تصاب بالأذى حتى في هذه الدنيا. فقد ثبت فيما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، يعني بالسنة يعني بالقحط والجفاف، فأعطانيها. وسألت ربي ألا تغرق أمتي، ألا تؤخذ بالغرق أمتي، فأعطانيها. وسألته ألا يكون بأسهم بينهم فمنعنيها. أما الثالثة فلم يعطها، لكن سأل الله ألا نؤخذ بالقحط وأن لا نؤخذ بالغرق وبالطوفان كما حصل لقوم نوح عليه السلام. ومن المواقف التي تبين شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته ورأفته بأمته ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى في سورة إبراهيم حينما قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام على أمته إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فحينما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول إبراهيم وقول عيسى عليهما السلام ماذا قال عليه الصلاة؟ رفع يديه إلى السماء وقال اللهم أمتي أمتي، ثم بكى. فقال الله عز وجل لجبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك، ما الذي يبكيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتاه جبريل فسأله فأخبره صلى الله عليه وسلم بها، فقال وهو أعلم، يعني الله عز وجل أعلم بما يبكيه. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك، رضيك في أمتك ولا نؤذيك في أمتك ولا تتأذى في أمتك، سنرضيك ولا نسؤك، سيأتيك الأخبار بأن أمتك يكون أكثر أهل الجنة. ولذلك نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ دعوته لأمته، كل نبي له دعوة مستجابة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خبأ دعوته لأمته عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. خبأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته المستجابة لأمته في الآخرة. وانظروا كيف كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يحرص أن يذهب ما تتأذى به قلوبهم، كان يحرص النبي أن يخرج على أصحابه وقلوبهم صافية نحوه. حينما كانت غزوة حنين كما ثبت في الصحيح عن أنس وذكر ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم غنائم حنين، غزوة حنين، فأعطى المهاجرين وأعطى قلوبا من قريش، وأعطى بعضا من قريش يريد أن يؤلف قلوبهم نحو الإسلام في حنين، من الذين أعطاهم صفوان بن أمية كان لا يزال على كفره وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، أعطاه 3 وديان والرجل أسلم بعد ذلك. فلما علم الأنصار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المهاجرين وأعطى مشرك قريش حتى يقربهم من الإسلام، وجدوا في قلوبهم شيئا على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فنسينا. لقى النبي صلى الله عليه وسلم قومه نسانا مباشرة، رأى المشركين وقال الآخر غفر الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعطي قريشا ويتركنا هم الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم، أما غير كما رانا نقاتل فيهم ويعطيهم احنا يحرمنا. فذهب سعد بن عبادة سيد الأنصار يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالت الأنصار، راح يخبره وش هم يقول الأنصار باللي راك تعطيه لابن عمك احنا حرمتنا. فقال اجمعهم لي، فجمعهم سعد بن عبادة. انظر النبي كيف يحرص على أن يرضي أصحابه وأن لا يبقى في قلوبهم شيء نحوه. فلما جمعهم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا معشر الأنصار حديث بلغني، سمعت وش قلت، حديث بلغني عنكم، ألم آتيكم ظلالا فهداكم الله بي، جئتكم انتم كنتم في ضلال وبي اهتديت الى الطريق المستقيم، الم تكونوا فقراء فاغناكم الله بي، اصبحت اغنياء كي جيت وسيصبحون اغنياء واكثر من اغنياء، وكنتم اعداء، يعني الاوس والخزرج كانوا يتقاتلون وكنتم اعداء فالف الله بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا قالوا الله أمن، الله ورسوله أمن، يعني نستعرف ولا نمن عليك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ ألا تتكلمون؟ هم ساكتين، يعني حشمانين مستحيين من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مقالتهم قد بلغته، سمع مقال. فقال: إن شئتم أن تقولوا أتيتنا مكذبا فصدقناك. قال: تقدروا تقولوا باللي قريش كذباتك وإحنا صدقناك؟ تقدروا تجاوبوا؟ ومخذولا، يعني مطرودا، مخذولا من قريش، خذلوه قريش، قومه خذلوه، فنصرناك ونقاتلوا معك، وطريدا فأويناك، سكناك ووكلناك وشربناك. يمكن أن تقولوا ذلك يا معشر الأنصار؟ أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم على لعاعة؟ قال: غاضكم الحال على حاجة ما تسواش، على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا. قال: حاجة تاع الدنيا أعطيتها للناس مشركين لعلهم يدخلون في الإسلام، هذا اللي غاضكم الحال، ووكلتكم إلى إسلامكم. أنتم ناس مؤمنين، مانيش خايف عليكم، وكلتكم إلى إسلامكم. هم أعطيتهم باش يدخلوا في الإسلام، باش رغبهم في هذا الدين. أنتم عندكم إيمانكم قوي، والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال: لولا الهجرة حبيت أن كنت منكم أنا. ولو سلك الناس شعبا، يعني طريقا، وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. لو كان الأنصار يروحوا مطريق والناس تروح مطريق، أنا نروح معكم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يترحم عليهم. أما ترضون، نتكلم معهم، أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير؟ الناس اللي أعطاهم قالوا: ما تحبوش الناس ترجع بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ أنا نرجع معاكم، رغم أن مكة سيفتح فيما بعد مكة، ولا يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد فتحها، يبقى في المدينة المنورة، يبقى عند الأنصار. فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون. وشديت انتوما خير من وشدوهما. ألا إنكم ستلقون بعد أثرا فاصبروا حتى تلقوني بالحوض. فبكى القوم، بكى القوم حتى خضلت لحاهم بالدموع، أبكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون: رضينا برسول الله قسمة وحظا، رضينا برسول الله قسمة وحظا. كيف لا يرضون برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعاملهم هذه المعاملة؟ رفع من شأنهم وأعلى مكانتهم، فقال لهم: إن مقامكم عالي، أنتم أوكلتكم إلى إيمانكم، إيمانكم قوي، لا أخشى عليكم من الدنيا ولا أخشى عليكم من الغنائم ولا من شيء من ذلك. كيف لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يكن ليستأثر بنفسه دونهم في شيء من الأشياء؟ في غزوة ذات الرقاع حينما دعاه جابر بن عبد الله إلى طعام، وكان طعاما قليلا، دعا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، في غزوة بني المصطلق، دعا كل المهاجرين والأنصار إلى مأدبة العشاء، حتى أن زوجة جابر خشيت فقالت لزوجها: هل أخبرته كم الطعام؟ لقد جاء بالمهاجرين والأنصار، رغم أن جابرا لم يدعو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: جي معك واحد ولا زوج، لكن النبي جاب كاع المهاجرين، فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة جابر: كلي وتصدقي، فإن القوم أصابتهم مجاعة. في أحد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرص الصفوف، واحد من الصحابة كان خارج واسمه سواد بن غزية، فشك النبي صلى الله عليه وسلم في بطنه وقال له: ادخل في الصف، يريد أن تكون الصفوف متراصة. فيتأذى الصحابي ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذيت؟ اقتص مني. فيقول له الصحابي: ارفع الإزارة على بطنك، لأن لما أذاه النبي صلى الله عليه وسلم كان لاخر البطن تاعو باين، قال له: ارفع الإزارة على بطنك فلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام الإزار عن بطنه أسرع سواد فقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي لما فعلت ذلك؟ قال أردت أن يكون آخر عهدي في الدنيا، وراح يدخل في غزوة أحد ليستشهد فيها، أردت أن يكون آخر عهدي في الدنيا أن يلمس جسدي جسدك، آخر حاجة. ما حب يرجحها للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الإزار عن بطنه باش يخلفها له باش يقتص منه، لكن الرجل كان يفكر في شيء أهم من ذلك، أراد أن يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذه حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. أتدرون كيف أحب الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ في غزوة أحد يسقط 6 من الصحابة أمام أرجل النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأجساده، طلحة تقطع يده وتصبح شلاء، أبو دجانة يضرب على ظهره وهو يترس النبي ويحمي النبي فما يتزحزح يمينا ولا يسارا، والسهام ترشق في ظهره، حتى سقط 6 من الصحابة وهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. لما وقع خبيب رضي الله عنه، لما وقع أسيرا فقال له الحارث الذي كان يأسيره، وقع أسيرا وهو مقدم على قتله، أترضى أن يعلق النبي عليه الصلاة والسلام وأطلق سراحك؟ فيقول له خبيب لا أرضى أن تصيب النبي شوكة يشاكة، شوكة وهو في مكان بعيد مدبية ما تصيبوش. حتى قال أبو سفيان ما رأيت قوما يحبون قائدهم كحب الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، محبة شديدة للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا يحبونه وأنتم قد علمتم مواقفه عليه الصلاة والسلام مع أمته صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا جما، أحبوه لأنه هو الهداية، أحبوه لأنه هو الحق الذي أنزله المولى تبارك وتعالى، أحبوه لأنه هو الطريق إلى نور الله تبارك وتعالى، فقدموا أنفسهم وأموالهم رخيصة للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يمثل هداية الله تبارك وتعالى. قال جل في علاه على لسان نبيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة حبنا لرسول الله اتباع سيرته، سلوك سنته، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مواقفه في سلوكاته. لقد ترك النبي عليه الصلاة والصحابة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، معاشر الأخوة الكرام، حينما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم المرض في مرض موته ولم يخرج الصحابة قرابة 10، فحزن الصحابة رضوان الله عليهم حزنا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم بحزنهم قال لعائشة رضي الله عنها آتوني بثلاثة قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أنشط فأخرج لأصحابي، جيبوا لي 3 قدار ندوش بهم. فنشط النبي صلى الله عليه وسلم فخرج للصحابة رضوان الله عليهم لينظر في وجوههم الكريمة، خرج عليهم وهو يتكئ على علي وعمه العباس وقد عصب رأسه من شدة مرضه، ثم دخل بعد ذلك بيته فاشتد عليه المرض، فدخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك مثل وعك رجلين منا، يعني ألمك شديد، راك تتوجع كي تلقي الزوج ماشي قس واحد. فحينما أحس بكل ذلك وأحس النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيفارق هذا العالم، فقد قال قبل ذلك: رجل خيره الله عز وجل بين أن يؤتى جبل أحد ذهبا وبين أن يلقى ربه، فاختار لقاء الله، فاختار لقاء الله تبارك وتعالى. فعلم أبو بكر الصديق حينئذ أن المقصود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيفارق ذلك العالم. ثم خرج، ثم بعد ذلك قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حينما اشتد به المرض: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وإذ بأبي بكر يصلي بالناس والصحابة مصطفون وراء أبي بكر الصديق في الصلاة، إذ يرتفع إزار بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيرتفع الإزار فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيلقي نظرة أخيرة على جيل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد أمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ووراءه خيرة الصحابة، وقد استحضر النبي عليه الصلاة والسلام تلك المسيرة الطويلة مع أولئك الصفوة وخيرة الرجال الذين ساروا معه من مكة إلى المدينة، وخاضوا معه الغزوات، دماء سالت، دماء أريقت، ودموع سالت، وفارق في ذلك الأحباب والأقارب والأصحاب. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، وقد ترك الصحابة يأمهم خير خليفته وهو أبو بكر الصديق، وقد تبسم واطمأن. فحينما تأخر أبو بكر يريد أن يترك المكان للنبي، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكانك. وقد ارتبك الصحابة لخروج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى بيته فاتكأ على صدر عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك رفع يديه للسماء فقال: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ثم التحق بالرفيق الأعلى، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا الشر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل ودمر أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربة السوريين، اللهم فرج محنة السوريين، اللهم فرج كربة المصريين ومحنة المصريين، اللهم فرج كربة الفلسطينيين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.